الله الرحمن الرحيم. الحج من اهم فروع الاسلام الذي يجب الاهتمام به، وفي الاحاديث تأكيد به بالاضافة الى وجوبه مرة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا. اما بالنسبة الى الوجوب فالآية كما ذكرناها، واما الاستحباب ففي الدعاء وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. وفي الحديث ان الراوي طلب من الامام ان يرزقه الحج كل عام، فدعا له الامام قائلا اللهم ارزقه الحج 50 عاما، وذلك اورث التعجب لماذا لم يقل الامام الى اخر عمره، فذهب الى الحج 50 سنة، وفي عام 51 ذهب يريد الإحرام من الميقات المعروف بجحفة، فجاءه سيل وذهب به إلى الموت. قال الراوي وعند ذلك عرفت وجه قول الإمام 50 مرة. نعم يجب اهتمام المسلمين بالحج حتى يمكن أن يحج المسلمون كل عام بقدر 50 مليون، حتى يستوعب الحج 2 مليار مسلم في 40 سنة حسب ما هو عددهم الآن، مع الغض أنهم يزدادون عن ذلك العدد كل عام. وإني كتبت لذلك كتابا لكي يحج كل عام 50 مليون، ويجب أن يترك المسلمون لشأنهم في الحرية والاختلاط بعضهم ببعض، ليتحقق قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم. وقد تحقق من قبل نصف قرن حين كنا في العراق تضييق الحج من جهة الإجازة وجعلهم طائفة، وعدم السماح للاختلاط بينها لكل بلد ببلد آخر. هذا بالإضافة إلى جعل الغرب الحج محل منع جماعة من المسلمين كما هو معروف، حيث ينشرون في تلك البلاد الموانع ومنعهم عن زيارة المقابر المتبركة في البقيع وغير البقيع، مما هو وصمة تأخر في جبين العاملين لتلك الأعمال. وكيف كان فاللازم الاهتمام به، والاهتمام بإرجاع الحج إلى حرية الإسلامية من جميع النواحي كل بقدره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.